إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم عن سنن الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي. للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، وذلك لأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالإنسان عليه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن الصلاة، فإنه يثاب على ذلك ويؤجر عليه، حتى لو لم تكن واجبة ولم يكن عليه إثم في تركها، إلا أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الصلاة العبد أكمل وأعظم أجرا، ولا سيما أن الصلاة تتكرر في كل يوم، فإذا تعود الإنسان على سنن الصلاة وداوم عليها فإن ذلك يكون زيادة في الأجر والثواب. طبعا بعض ما ذكره في هذه السنن فيه خلاف بين الفقهاء، يعني أوجبه بعض الفقهاء واستحبه بعضه، فهذا أيضا سبب آخر يدعو إلى المحافظة على السنن، لأن بعض يعني ما عدها هنا على أنه من سنن الصلاة ذهب جماعة من الفقهاء إلى وجوبه، مثل التكبير مثلا في غير تكبيرة الإحرام، التكبيرات الأخرى اللي تسمى تكبيرات الانتقال، مثلا تكبيرات الانتقال هي التكبيرات التي عدا تكبيرة التي هي عدا ما عدا تكبيرة الإحرام. فتكبيرات الانتقال مثلا الصحيح أنها من واجبات الصلاة، كذلك قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، كل هذا قال الحنابلة بأنه من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة، وإن كان يعني الجمهور على أنه من المستحبات. فعلى هذا الاحتياط أن يأتي المسلم به. كذلك أيضا قول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا قال الحنابلة بوجوبه، والجمهور على أنه مستحب. فالاحتياط أن يأتي المسلم بهذه السنن التي يعني اختلف في وجوبها أو استحبابها. وطبعا ما سبب الاختلاف في وجوب أو استحباب مثلا هذه السنن؟ السبب في هذا أنه يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولا يأتي أنه تركها، يعني لا يأتي تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك تكبيرات الانتقال أو ترك التسبيح في الركوع أو في السجود أو ترك أن يقول سمع الله لمن حمده، فيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في صلاته. وكذلك يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن هنا يأخذ مثلا الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هكذا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو هكذا صلى، فتكون من واجبات الصلاة. الفريق الآخر الذي يقول هي من السنن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسيء في صلاة، الرجل الذي دخل المسجد ويعني صلى صلاة نقرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة فلم يذكر له التسبيح في الركوع ولا في السجود ولا قول رب اغفر لي بين السجدتين ولا كذا، فقالوا إذن هذا لو كان واجبا لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه لم يأمره به دل على أنه مستحب. فمن هنا يعني غالب ما اختلف في وجوبه واستحبابه يكون مرجعه إلى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالذي يقول هو واجب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا كان يصلي فهو واجب. الذي يقول هو مستحب يقول: والله لو كان واجبا لأمر به المسيء في صلاته. ف فعلى كل حال الاحتياط أن يحافظ المسلم على ما استطاع من سنن الصلاة، ولا سيما هذه السنن التي اختلف في وجوبها، اللي هي تكبيرات الانتقال والتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وكذلك أيضا التشهد الأول كما سيأتي. التشهد الأول أيضا الصحيح أنه من واجبات الصلاة، وإن كان يعني أكثر العلماء قالوا هو من السنن، ولكن الصحيح أنه من الواجبات. طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله: للصلاة سنن يستحب للمصلي أن يحافظ عليها لينال ثوابها، نذكرها فيما يلي. أولا، رفع اليدين يستحب أن يرفع يديه في أربع حالات: الأولى عند تكبيرة الإحرام، يستحب رفع اليدين في أربع حالات. الحالة الأولى عند تكبيرة الإحرام. قال ابن المنذر: لم يختلف أهل العلم في أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقال الحافظ ابن حجر: إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. 50 صحابيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا هي من السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. قال: وروى البيهقي عن الحاكم قال: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي: هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله. الإمام الحاكم النيسابوري الحافظ قال إنه يعني لا يعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة الراشدون وبقية العشرة المشهود لهم بالجنة مثل هذه السنة، اللي هي سنة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. والبيهقي هو تلميذ الحاكم، قال هكذا، قال هو كما قال أستاذنا أبو عبد الله اللي هو الإمام الحاكم النيسابوري. لكن الحافظ ابن حجر ذكر أيضا أنه يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه، سنة المسح على الخفين رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. أيضا 80 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين في الوضوء منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. فإذا هذه السنة يعني لم تنفرد بهذا بل هناك، لكن طبعا هذه تكون أشياء قليلة التي يحصل اتفاق هؤلاء الصحابة جميعا على روايتها. يعني أكثر السنة ممكن ينفرد بروايتها يعني مجموعة من الصحابة ومجموعة أخرى تنقل سنة أخرى وهكذا. طيب، قال: صفة الرفع. ورد في رفع اليدين روايات متعددة، والمختار الذي عليه الجماهير أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، يعني رفع يدين هكذا مع تكبيرة الإحرام، بحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، أطراف الأصابع تكون مع أعلى الأذنين، وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه، المنكبين هما الكتفين. يعني سبب ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يبلغ منكبيه أو حتى تبلغ منكبيه، في بعض الأحاديث أنه كان يرفع يديه حتى تبلغ أذنيه أو حتى تبلغ شحمة أذنيه. فالإمام النووي رحمه الله قال: بهذا جمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه. الإمام الشافعي رحمه الله جمع بين الروايات وقال الصحابة الذين قال يرفع يديه حذو منكبيه، يبقى المقصود الذي يحاذي المنكبين هو الرسغ، يعني الرسغ يكون محاذيا للمنكبين. والذين قالوا حذو الأذنين يقصدون أطراف الأصابع، والذي يقول يعني بلغ بهما شحمة أذنيه يقصد الإبهامين، فيكون بهذا قد جمع بين الروايات. لكن أيضا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الروايات تحمل على التنوع، يعني ليس شرطا أن تكون يعني حالة واحدة. هذه السنة كما ذكرنا رواها صحابة كثيرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن المقصود بها التنوع، ويحمل يعني تحمل الأحاديث على هذا، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يبلغ بهما المنكبين، يعني أحيانا أطراف الأصابع تكون عند المنكبين، وأحيانا أطراف الأصابع تكون حذو الأذنين. فإذا فعل هذا المصلي لا بأس أيضا أنه أن يرفع يديه حذو المنكبين أو حذو الأذنين، يعني يحمل على بعض الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا، والأخرى على أنه فعلها في وقت آخر. قال ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع، الأصابع تكون ممدودة ما تكونش مثنية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. الخمسة اللي هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، بس ما عدا ابن ماجه لم يروه. كذلك أيضا مما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرفع أنه كان لا يضم الأصابع ولا يفرجها، يعني لا يضمها ضما شديدا ولا يفرجها تفريجا شديدا، ولكن بين ذلك يعني لا يضم الأصابع تماما ولا يفرجها تماما، هذا في حالة رفع اليدين. وكذلك يستقبل بكفيه القبلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستقبل القبلة في صلاته صلى الله عليه وسلم بما استطاع من أعضائه صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة، واقتدى به في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالذين وصفوا صلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قالوا كان ابن عمر إذا صلى يستقبل القبلة بأطراف أصابعه، يعني يستقبل بكل شيء فيه القبلة. هذا من السنة يعني في رفع اليدين. فإذا الآن كيفية رفع اليدين، الإنسان يستقبل بهما القبلة، برضو كثير من الناس تجد إذا رفع يديه يرفعهما هكذا يجعل المصر. إذا الآن ننتبه إلى بعض الأخطاء الشائعة في صلاتنا، المفروض الإنسان يتعلم هذه السنة حتى يأتي بها. كثير من الناس إذا صلى يجعل الكفين يعني متقابلتين هكذا، يرفع يديه مثلا بهذا الشكل مثلا أو هكذا، لا، السنة أن يستقبل بها القبلة. كثير من الناس لا يمد أصابعه، يجعل أصابع هكذا مثنية، برضو هذا خطأ، المفروض يمد الأصابع، وبرضو مسألة الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة تفريجا شديدا، تكون بين ذلك. وأن يرفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، وهذا أيضا يغفل عنه أكثر المصلين. في المصلين بس يرفع يقول الله أكبر، يضع يرفعها يعني لا تكاد تبلغ بطنه أو سرته، وهذا طبعا خلاف السنة. طبعا الصلاة صحيحة ولا شك، ولكن خلاف السنة. السنة أن أن يرفع اليدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ويمد الأصابع ويجعلها لا هي مضمومة ولا هي مفرجة، ويستقبل بكفي القبلة هكذا، الله أكبر. واضح؟ طيب. قال وقت الرفع ينبغي أن يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها، يكون مقارنا لتكبيرة الإحرام أو متقدما عليها. فعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا كبر للصلاة كبر ورفع يديه، يعني كان الرفع مع التكبير، ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينسب هذا الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر، يرفع يديه حين يكبر حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك، حتى يكون حذو منكبيه أو قريبا من ذلك. ولأجل هذا كما ذكرنا يعني ذهب كثير من العلماء، ولعله يعني أرجح أن الخلاف في هذا خلاف تنوع، يعني أحيانا يرفع اليدين حذو المنكبين وأحيانا حذو الأذنين. بعض الصحابة روى هذا وبعضهم روى هذا. الحديث رواه أحمد وغيره. طيب، قال: وأما تقدم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. رواه البخاري ومسلم. يبقى هنا إيه؟ كيفية أخرى. هنا يعني خلاصة هذا البحث يعني أو هذه المسألة أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن الثلاثة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن الثلاثة وكلها إيه؟ في صحيح البخاري وفي الأحاديث الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع التكبير، وأحيانا يكبر ثم يرفع يديه، وأحيانا يرفع يديه ثم يكبر. فالثلاثة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إيه؟ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يرفع اليدين ثم يقول إيه؟ الله أكبر. وأحيانا مثلا العكس، الله أكبر ثم إيه؟ يرفع اليدين، وأحيانا يكون رفع اليدين مع التكبير الله أكبر. فكل هذا جائز، وهذا من باب يعني التيسير على الأمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه مع التكبير، وأحيانا يرفع قبل أن يكبر، وأحيانا يرفع بعد أن يكبر. طبعا تكبيرة الإحرام مر بنا أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام للتلفظ بلفظ الله أكبر، ولكن رفع اليدين مع التكبير أو قبله أو بعده هذا سنة من سنن الصلاة. طيب، قال: وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه بلفظ كبر ثم رفع يديه، رواه مسلم، وهذا يفيد تقدم التكبيرة على رفع اليدين، ولكن قال الحافظ: لم أرى من قال بتقديم التكبيرة على الرفع. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني في صفة صلاة النبي إنه قد رواه البخاري والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يعني يكبر ثم يرفع يديه، حتى لا يضر يعني لو كان لم يقل يعني واحد من العلماء مثلا باستحباب هذا، فيكفي ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها زي في حديث ابن عمر يعني رفع يديه ثم كبر، في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه، في حديث أخرى عن ابن عمر يرفع يديه حين يكبر. يبقى الخلاصة أنه يجوز تقدم الرفع عن التكبير أو تقدم التكبير على الرفع أو أن يكون في وقت واحد. طيب، مر بنا أن رفع اليدين يستحب في أربعة مواضع في الصلاة. الموضع الأول هو إيه؟ مع تكبيرة الإحرام. قال: الثانية والثالثة، الحالة الثانية والثالثة التي يستحب فيها رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع. قال: ويستحب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وقد روى 22 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع. جاء هذا عن 22 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم والبيهقي. واضح؟ يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أيضا قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، يعني مع تكبيرة الركوع يقول الله أكبر ويرفع يديه، ثم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه أيضا. يبقى هذه ثلاثة مواضع. قال: وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. زاد البيهقي: فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. يبقى إذن هذا جاء في إيه؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يفعل ذلك حين يسجد، يعني كان لا يرفع اليدين حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. واضح؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، لكن في أحيان قليلة، كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة. جاء هذا في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صححه الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع يديه مع كل تكبيرة، فيرفع يديه حين يسجد وحين يرفع من السجدة الأولى وحين يكبر للسجدة الثانية وحين يرفع من السجدة الثانية. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ذلك، لكن لم يكن يواظب عليه. فيحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواظب على رفع اليدين، يعني عند النزول إلى السجود وعند الرفع من السجدة الأولى والنزول للسجدة الثانية. فهذه المواضع ما كان صلى الله عليه وسلم يواظب فيها على رفع اليدين، ولكن ثبت أنه أحيانا كان يرفع يديه مع كل تكبير. وكان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يفعله أحيانا، روى عنه الأثرم وغيره من أصحابه أن الإمام أحمد رحمه الله وهو راوي الحديث كان إيه؟ أحيانا يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة، إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وبين السجد، إذا كبر السجدة الثانية مع كل تكبيرة، إيه؟ عملا بهذه السنة. فهذه السنة كان يفعلها صلى الله عليه وسلم أحيانا. وجاء أيضا ذلك عن مالك والشافعي رحمهما الله. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا أحيانا يرفعون اليدين مع كل تكبيرة. واضح؟ فهذا إيه؟ أحيانا. لكن الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الثلاثة كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم دائما، اللي هي إيه؟ مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. في موضع رابع كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفعله، بس برضو ما كانش يواظب عليه، لم يكن يواظب عليه، لكن كان كثيرا ما يرفع يديه صلى الله عليه وسلم في موضع رابع وهو سيأتي بعد قليل، اللي هو إيه؟ عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، بعد تنتهي من ركعتين وتتشهد التشهد الأول وأنت قائم إلى الركعة الثالثة، كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه في هذا الموضع. كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه أحيانا في هذا الموضع، لكن المواضع الثلاثة التي كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم اللي جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين، اللي هي عند تكبيرة الإحرام قبل الركوع وعند الرفع من الركوع. طيب، قال ابن المديني: هذا الحديث عندي حجة على الخلق، كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء، يعني ليس في إسناده شيء حتى يضعف الحديث. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواطن، ولم يستثني الحسن أحدا. يعني جاء عن إيه؟ بعض التابعين قالوا إيه؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في إيه؟ في هذه المواطن الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، لم يستثنوا أحدا من الصحابة. يعني كان هذا الأمر شائعا بين الصحابة ويفعله الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ جميعا. طبعا سبب الاهتمام بهذه المسألة أن الأحناف يقولون إيه؟ رفع اليدين سنة فقط عند تكبيرة الإحرام، سنة فقط عند تكبيرة الإحرام، لكن لا يرفع يديه لا عند الايه الركوع ولا عند الرفع من الركوع. وللأسف يعني لم يكتفي بعضهم بذلك، بل أنكروا على من يرفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وقالوا هذا يعني عبث في الصلاة وزيادة في الصلاة وكذا، وصاروا يشنعون على من يطبق السنة، وهذه من العصبية الجاهلية. فلأجل هذا يعني خاصة من عوام الناس الذين ينتسبون إلى المذهب الحنفي صاروا يشنعون على من يتمسك بهذه السنة ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فاقتضى الأمر إلى يعني أن ألف الإمام البخاري رحمه الله جزءا مخصوصا غير كتابه الصحيح، ألف جزءا في رفع اليدين، صار يروي بأسانيده كل ما بلغه من أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ليبين أنها سنة ثابتة مشهورة. طيب، قال: وأما ما ذهب إليه الحنفية من أن الرفع لا يشرع إلا عند تكبيرة الإحرام، استدلالا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، فهو مذهب غير قوي، لأن هذا قد طعن فيه كثير من أئمة الحديث. يعني حجة الأحناف حديث يعني ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام. فأخذوا بهذا الحديث الضعيف وقالوا لا يسن رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. قال ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللا تبطله. الإمام ابن حبان قال هذا يعني أحسن شيء اعتمد عليه الأحناف في نفي رفع اليدين، وهو يعني أثر ضعيف لا يعتمد عليه، له علل تبطله. وعلى فرض التسليم بصحته كما صرح بذلك الترمذي، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة. يعني الترمذي رحمه الله وغيره قال يعني لو فرضنا صحته فهو لا يعارض الأحاديث الصحيحة، يعني غاية ما في الأمر لو فرضنا، يعني هذا من باب المجادلة، يعني لو فرضنا صحة هذا وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال مثلا إنه يعني لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضع واحد، وبعدين 50 صحابيا أو يعني 22 صحابيا، هنا في مسألة الركوع والرفع منه 22 صحابيا أثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع قبل الركوع وبعد الركوع، ففي هذه الحالة يعني يقولون المثبت مقدم على النافي، يبقى خبر هؤلاء حجة ونعمل بقولهم لا نرد الأحاديث الصحيحة. ثم قال: وجوز صاحب التنقيح، اسم كتاب يعني جوز مؤلفه، أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه نسي الرفع كما نسي غيره. قال الزيلعي في نصب الراية نقلا عن صاحب التنقيح: ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب، فقد نسي ابن مسعود رضي الله عنه من القرآن ما لم يختلف فيه المسلمون بعد، وهما المعوذتان. هنا في الحقيقة هذا الكلام يعني يحتاج إلى وقفة. وهنا يقول يعني لو فرض أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي هذه السنة فهذا ليس بغريب، لأن ابن مسعود رضي الله عنه نسي بعض السنة، وذكر أشياء يقول إن ابن مسعود رضي الله عنه نسيها. لكن الأحسن في هذه الأشياء التي ذكرها، طبعا منها ما هو ثابت ومنها ما ليس بثابت، الأحسن في هذه الأشياء أن يقال إن ابن مسعود رضي الله عنه يعني بلغته فيها سنة منسوخة ولم يطلع على الناسخ. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان قديم الإسلام، من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه، وكان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ويعني حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وربما نسخ بعض ما كان يعلمه ابن مسعود رضي الله عنه ولم يطلع على الناسخ. وهذه يعني سنة الله تعالى أن العالم مهما يعني بلغ من العلم تخفى عليه أشياء. يعني حتى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع يعني قدم صحبتهما وطول ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفى عليهما بعض السنن. مر بنا لسه يعني قبل قليل في أن عمر رضي الله عنه خفي عليه سنة الاستئذان يعني في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفي صحيح البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى عمر رضي الله عنه ودق عليه الباب استأذن ثلاث مرات فلم يفتح عمر رضي الله عنه الباب فانصرف أبو موسى ففتح عمر رضي الله عنه بعد الثالثة فإذا بأبي موسى وقد انصرف فناداه عمر وسأله لماذا انصرفت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع. فعمر رضي الله عنه ما كان يعلم بهذا وهذا في صحيح البخاري خفي هذا على عمر رضي الله عنه فقال لتأتيني بشهيد يعني قال لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ويخفى عليه لتأتيني بشهيد. فذهب أبو موسى رضي الله عنه إلى المسجد وحلقة من الأنصار حول أبي بن كعب رضي الله عنه كان كبيرهم أبي بن كعب جالس مع مجموعة من الأنصار فسألهم أبو موسى أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا فإن لم يؤذن له فليرجع. قالوا كلنا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فأخبرهم بكلام عمر رضي الله عنه فقال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرني فأرسل معه أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان أصغر القوم أخذه معه أبو موسى وذهب إلى عمر رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فهنا عمر رضي الله عنه بين أنه يعني ما رد خبره تكذيبا له ولكن يعني أراد أن يتثبت رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنه مهما بلغ علمهم يعني تخفى على الواحد منهم أشياء لكن لا يمكن أن تخفى السنة على جميع الصحابة. ممكن هذا تخفى عليه بعض المسائل وهذا تخفى عليه بعض المسائل وهكذا العلماء من بعدهم لا يوجد عالم أحاط بجميع العلم يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد يحيط بجميع العلم مهما بلغ من العلم لابد أن تخفى عليه بعض الأشياء يعلمها غيره. فالمقصود هنا في مسألة المسائل التي ذكرها عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس فيها ما ينقص يعني من قدر ابن مسعود رضي الله عنه ولكن غاية ما في الأمر أن يقال إنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها سنن من السنن التي نسخت ولم يبلغه الناسخ وظل يعمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الأمر قد نسخ. هنا مسألة يعني ذكرها وهي مسألة المعوذتين. جاء في بعض الأثر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من القرآن ويقول هما من الأذكار ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعوذ بهما الحسن والحسين كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقرأ عليهما قل أعوذ برب الفلق ويقرأ عليهما قل أعوذ برب الناس ويعني هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الصلاة مثلا ويعني ما تأكد عنده أنهما من القرآن فروي عنه أنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن وإنهما يعني ذكر من الأذكار مثل الأذكار والرقى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها. طبعا المستشرقون وكذا تلقفوا هذا الخبر وأخذوا يطعنون به في القرآن ويقولون إن القرآن يعني مشكوك فيه وكذا طبعا هذا كله كلام باطل أصلا يعني الروايات التي جاءت عن ابن مسعود رضي الله عنه في إنكار المعوذتين لا تثبت وحتى لو ثبتت فقد ثبت عنه الرجوع عن ذلك يعني كان آخر الأمرين من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يعني تأكد أن المعوذتين من القرآن وكتبهما في مصحفه. نقل كثير من التابعين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كتبهما في مصحفه وأنه كان يقرأ بهما ويقرأ بهما ولأجل هذا فقراءة عاصم التي هي قراءتنا عاصم روى هذه القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكثير من القراءات أسانيدها يرجع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان ابن مسعود يقرأ هؤلاء يعني أبو عبد الرحمن السلمي قرأ على ابن مسعود القرآن كله بما فيه المعوذتان وكذلك أيضا زر بن حبيش قرأ على ابن مسعود القرآن كله وفيه المعوذتان وهكذا فثبت عنه رضي الله عنه بأسانيد ثابتة قطعية أنه كان يقرأ بالمعوذتين ويقرأ بهما وكان يعني فلو فرض يعني أنه صح عنه في أول الأمر أنه أنكر أن المعوذتين من القرآن فيحمل هذا على أنه يعني ظن أنها من الأذكار أو كذا، ثم لما تأكد من هذا وعلم يعني أقر بهذا. فالخلاصة يعني أن القاعدة دائما أن المثبت مقدم على النافي، يعني لو واحد نفى شيء فهو ينفي على حسب علمه أنه لم يبلغه فهو ينفي يقول هذا الشيء ما حصل لأنه لم يعلم، لكن إذا جاء ثقات وشهدوا بأن هذا الشيء وقع وحصل وأنهم رأوه وتأكدوا منه خلاص يبقى نقبل كلام المثبتين، لا نجعل كلام النافي حجة ونطعن به في كلام المثبتين. وهذا يفعله الناس يعني في أمور الدنيا، لو جالك واحد يقول هذا الشيء ما حصل لماذا؟ يقول لأني لم أره. طيب لو جالك 5 أو 10 أو 100 يشهدون بأنهم رأوا هذا الشيء خلاص لم تكذب هؤلاء 100 عشان في واحد ما شافوش، خلاص ما شافوش وأخبر بعلمه أنه إيه لم يره والآخرون رأوه وأثبتوا. فالخلاصة أن المعوذتين من القرآن قطعا بإجماع المسلمين سلفا وخلفا وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وقد كتبها عثمان رضي الله عنه في المصحف الذي استقر عليه إجماع الصحابة وعمل الصحابة وتواتر في الأمة. فإذا لا يقال يعني أن ابن مسعود نفي المعوذتين، ولكن يقال يعني أنه إيه يعني كان يجهل حكمه ثم علمه. قال ونسي ما اتفق العلماء على نسخه كالتطبيق، ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام. التطبيق اللي هو إيه وضع الكفين هكذا إيه متلاصقتين بين الركبتين في أثناء الركوع، كانت هذه صفة الركوع في أول الأمر. في أول الأمر هذه السنة التي رواها ابن مسعود رضي الله عنه سنة منسوخة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا ركع يضع إيه الكفين هكذا، يطبق كفيه يعني يضع إحدى الكفين على الأخرى ويضع كفيه بين ركبتيه. فكان ابن مسعود رضي الله عنه يطبق بعد إيه ما نسخت هذه السنة، يعني إيه لم ينتبه ابن مسعود رضي الله عنه إيه للناسخ وظل على ما هو عليه. لكن ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أنه كان إذا ركع يعني فرج بين أصابعه وقبض بيديه على ركبتيه أو ألقم كفيه ركبتيه صلى الله عليه وسلم وفرج بين أصابعه. فهذه السنة الأخيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا مسألة قيام الاثنين خلف الإمام برضو هذه من المسائل يعني التي خالف فيها ابن مسعود رضي الله عنه، كان يرى أنه إذا صلى إمام برجلين يقف أحدهما عن يمينه وآخر عن شماله، والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تم اثنان برجل أن يقف خلفه وحصل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تم به رجل فوقف عن يمينه ثم جاء آخر فوقف عن شماله يعني ردهما النبي صلى الله عليه وسلم بيديه حتى جعلهما خلفه. فيعني الخلاصة أنه ذكر يعني أشياء خفيت على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيقول يعني في مناقشة الأحناف أنه لو فرض يعني أنه صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرفع إلا مع تكبيرة الإحرام فيقال يعني خفيت عليه هذه السنة وأثبتها غيره من الصحابة. 22 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع. هذا لو سلمنا جدلا بصحة هذا عن ابن مسعود، وإن كان صحة هذا يعني غير ثابتة. طيب الموضع الرابع من مواضع رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة، اللي هي بعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأول يكبر ثم يقوم، يكبر ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأول اللي بعد الركعة الثانية عندما يقوم إلى الركعة الثالثة يكبر ثم يقوم، وكان يرفع يديه أحيانا مع هذا التكبير صلى الله عليه وسلم، كان يرفع يديه أحيانا مع هذا التكبير. وهذا الموضع اللي هو الرابع يعني كثيرا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم رواه كثير من الصحابة. قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين رفع يديه حذو منكبيه وكبر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والمراد بالسجدتين الركعتان، يعني إذا جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد الركعتين وبعد التشهد الأول يرفع يديه صلى الله عليه وسلم مع التكبير وهو قائم إلى الركعة الثالثة. طيب، قال مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. قال الشوكاني واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. يقول هذه السنة هي سنة رفع اليدين مع التكبيرات. عرفنا الآن أربعة مواضع: مع تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الركوع وبعد التشهد الأول عند القيام إلى الركعة الثالثة. فيقول هذه السنة يشترك فيها الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. والأصل أن الأحكام يعني عامة للرجل والمرأة إلا إذا جاء دليل يدل على الخصوصية، على اختصاص هذا الحكم بالرجل أو على اختصاصه بالمرأة. لكن إذا لم يأتي دليل يدل على ذلك، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جميع الأمة رجالا ونساء وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن سنن الصلاة يشترك فيها الرجال والنساء، وهو قال هذا يعني ونبه عليه، لأن بعض الفقهاء يقولون أن المرأة يعني لا تفعل مثل الرجل في بعض سنن الصلاة، زي سنة رفع اليدين، المرأة لا ترفع يديها يعني حذو المنكبين أو حذو الأذنين. وبعضهم برضو يقول في سنة مجافات المرفقين عن الجنبين في السجود كما سيأتي، قل مرأة لا تجافي مرفقيها عن جنبيها في السجود، أشياء من هذا. هذا كله يقولونه من قبل الرأي، يعني بالرأي وليس معهم دليل على ذلك، يعني إذا سئلوا ما الدليل على هذا ليس عندهم دليل. وهنا يعني جاء عن إبراهيم النخعي بسند صححه الألباني رحمه الله أنه قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل، تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل. وقال وروى البخاري بسند صحيح، البخاري في التاريخ الصغير في كتاب التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. فإذا هذا يدل على أن المرأة تفعل مثل الرجل عموما، حتى في الجلوس برضو في جلسة التورك وجلسة الافتراش كما سأل صفة الجلوس في الصلاة، برضو سنة للمرأة أن تجلس مثل ما يجلس الرجل وترفع يديها مثل الرجل، وفي السجود أيضا نفس سنة السجود للمرأة مثل الرجل. طيب، السنة الثانية وضع اليمين على الشمال. أخذنا الآن سنة رفع اليدين، السنة الثانية سنة وضع اليمين على الشمال. قال يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ورد في ذلك 20 حديثا عن 18 صحابيا وتابعيين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون حديث عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يسمى بالحديث المرسل؟ أحيانا التابعي اللي هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى حديثا مرسلا، يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يكون هذا التابعي سمعه من صحابي ولم يذكر اسمه، ولكن يكون عندنا احتمال أيضا يكون سمعه من تابعي آخر عن صحابي. فالحديث المرسل يكون يعني فيه ضعف يسير، الحديث المرسل يعتبر فيه ضعف يسير لكن يتقوى إذا وجد ما يقوي. لكن في هذه المسألة فيها يعني أحاديث عن 18 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثان يعني عن تابعين. طب قال عن سهل من هذه الأحاديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. قال الحافظ: وهذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا حديث من الأحاديث التي وردت في هذه السنة، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. طيب قوله كان الناس يؤمرون هنا إيه؟ هذا لا يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى مرفوع يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابي عندما يقول كان الناس يؤمرون، من الذي سيأمر الصحابة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إيه؟ يعني له حكم الرفع. ما يقول كان الناس يؤمرون معناها أن الآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أيضا فائدة، وهي يعني أنه هذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وهذا والإمام مالك رحمه الله كان يقول إيه؟ ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وسلم. فسنة وضع اليمنى على اليسرى قال بها الأئمة الثلاثة، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واختلف الناس في الرواية عن مالك رحمه الله. بعضهم يقول يعني شاع عند المتأخرين من المالكية أن مالكا رحمه الله كان يرسل يديه ولا يرى هذه السنة. فطبعا الإمام مالك رحمه الله هو نفسه الذي يعني أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفت رأيه. فيقال أولا إنه يعني لو ثبت أن مالكا رحمه الله كان يرسل يديه فيحتمل أن يكون ذلك يعني وهو الظاهر أنه بسبب مرضه رحمه الله، وذلك أن مالكا رحمه الله قد جلد جلدا شديدا وأثر ذلك على يديه، فكان يعني يرسل يديه في الصلاة لعجزه عن وضعهما. وطبعا سبب محنة الإمام مالك رحمه الله هي مسألة طلاق المكره، كان أيام الخلفاء العباسيين، كان في خلافة أبي جعفر المنصور، وكان الخلفاء العباسيون كانوا يعني يلزمون الناس إذا بايعوهم يعني أن يحلفوا بالطلاق والعتاق، يعني يحلف الرجل أنه لو خرج على الخليفة أو لو عصى أمر الخليفة فامرأته طالق وعبيده معتقود، كل نسائه طوالق وكل عبيده أحرار إذا خرج على الخليفة، حتى يخاف أنه يعني يخرج على الخليفة ولا كذا، ولا لأن هذه فترة كانت فترة يعني نزاعات سياسية وكذا، فإذا انضم يعني لأي فرقة مناوئة للخلافة العباسية يكون بهذا يعني قد طلقت نساؤه وصار عبيده أحرارا. فالناس سألوا مالكا رحمه الله عن هذا فقال طلاق المكره لا يقع، قال هذا مكره، ولو حصل أن شخصا يعني خرج على الخليفة لا تطلق نساؤه ولا تعتق عبيده، هذا مكره وطلاق المكره لا يقع. فطبعا حصلت محنة عظيمة للإمام مالك بسبب هذا، كأنه يشجع الناس على على الخروج على الخليفة، لكن هو طبعا لا يشجع الناس على الخروج على الخليفة ولا شيء، ولكن يبين الحكم الشرعي الذي يعلمه أن طلاق المكره لا يقع. فحصل يعني أن جلده والي المدينة، ويعني جلده جلدا شديدا رحمه الله، حتى يعني حتى انخلع يعني جرد من ثيابه وجلد حتى انخلع كتفه، يعني ثبت كما في سير أعلام النبلاء الذهبي أن مالكا رحمه الله جلد حتى انخلع كتفه من الجلد، وأركبوه على حمار وعليه يعني وضع عليه مثل الشوال يعني أو حاجة زي كده، وأركب على الحمار، ويعني أمر قيل له عرف نفسك يعني إهانة له وكذا. فجعل مالك رحمه الله يقول قال: أما بعد، من عرفني فقد عرفني، أنا مالك بن أنس قال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس أقول ليس على مكره طلاق. ضرب الحمار في المدينة وهو يقول هذا للناس، أشاع الأمر فيما. فلما بلغ هذا الوالي قال أدركوه أنزلوه وكذا رحمه الله. فكانت هذه محنة الإمام مالك رحمه الله، وقد يعني رفع الله تعالى بها درجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأتفاء. أصر على أن يجهر بكلمة الحق، ويرى أن طلاق المكره لا يقع، ومهما عذب ومهما أوذي فهو يجهر بكلمة الحق التي يعتقدها في هذه المسألة. فإذا لو ثبت أن الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه فيقال إنه كان يرسل يديه لأنه دلد حتى انخلع كتفه، فكان يعجز عن وضع اليمنى على اليسرى، لأن مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في موطئه وذكره ليبين أين يضع المصلي يده في الصلاة، وأورد هذا الحديث. فإذا مذهب مالك في الحقيقة أنه يرى استحباب وضع اليمنى على اليسرى. طبعا المالكيين المتأخرين استندوا إلى رواية جاءت عن مالك في المدونة للإمام ابن القاسم، فروى عن مالك أنه كان يكره الاعتماد في الصلاة، فهم أخذوا كلمة يكره الاعتماد في الصلاة، وكان قال أكرهه للمفترض ولا بأس به للمتنفل. فهم أخذوا كلمة الاعتماد وقالوا الاعتماد اللي هو وضع اليمنى على اليسرى، لكن طبعا الصحيح أن المقصود بالاعتماد اللي هو الاتكاء على عصا أو الاتكاء على الجدار أو كذا، ينبغي أن يحمل كلامه على هذا. يعني ليس عن مالك نص صريح في أن الإنسان لا يضع اليمنى على اليسرى، بس هو الذي استندوا إليه هي كلمة أكره الاعتماد في الصلاة للمفترض ولا بأس به للمتنفل، قالوا الاعتماد اللي هو وضع اليمنى على اليسرى. لكن يعني الظاهر أنه يقصد بالاعتماد اللي هو الاتكاء على عصا أو على الجدار أو كذا، لا يجوز هذا في الفريضة لمن كان قادرا على القيام، لكن لا بأس به في النافلة. يعني إذا طالت مثلا كان يصلي تراويح أو صلاة طويلة أو كذا وكان يشق عليه القيام مثلا، أو فعل هذا حتى بدون مشقة، لأن النافلة يجوز فيها القعود، يجوز أن يقعد في صلاة النافلة، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فإذا كان يجوز أن يجلس فمن باب أولى، لا يجوز أن يتكئ على عصا أو على الجدار أو شيء، لكن الفريضة لا يجوز فيها هذا. فإذا ليس كلام مالك عن وضع اليمنى على اليسرى. طيب قال وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء أو معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه، طبعا الحديث هذا رواه ابن حبان بسند صححه الألباني رحمه الله، قال وعن جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع اليسرى على اليمنى فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. رواه أحمد وغيره. قال النووي إسناده صحيح، وكذلك صححه الألباني رحمه الله. وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وذكره مالك في الموطأ. وقال هنا فائدة مهمة للإمام ابن عبد البر الحافظ رحمه الله، وهو من كبار فقهاء المالكية، قال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ابن عبد البر يقول لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. يبقى إذن حتى الرواية التي رويت عنه أنه كان يرسل، يعني نقول لو ثبتت فتحمل على أنه كان يرسل لعجزه عن وضع الناس، هذا لو ثبتت، لكن نقول أصلا لا نسلم بثبوتها، لأن ابن عبد البر قال لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل، يبقى إذن لم يصح عنده أن مالكا أرسل يده. فإذا على كل حال على المسلم أن يتبع السنة دائما، يعني ما تأتينا هذه الخلافات، يعني لو سلمنا جدلا أن مالكا أرسل يده والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، هل يجوز لمسلم أنه يقتدي بالإمام مالك ويترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، على كل مسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا جدلا أنه فعل ذلك ونلتمس له المعاذير لو فعل هذا، لكن لم يثبت إيه أنه فعل. قال موضع وضع اليدين، وضع اليدين يمنع اليسرى، أين يضع يديه؟ قال قال الكمال بن الهمام ولم، هذا من فقهاء الأحناف، ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة، والمعهود عند الحنفية هو كونه تحت السرة. يعني كمال بن الهمام يقول إيه، ما جاش يعني حديث صحيح أنه اليمنى على اليسرى تحت الصدر ولأنها تحت السرة، والأحناف يقولون يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، لكن كلامه هذا يعني يعني فيه نظر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، وهذا رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، فإذن هذه السنة لوضعهما على الصدر. وإن كان يعني الفقهاء منهم إيه يعني من لم يصح عنده هذا الحديث أو لم يبلغه هذا الحديث، فبعضهم إيه قال تحت السرة وفوق السرة وكذا، لكن الثابت في السنة هو وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة كما ذكرنا. هذا الحديث إيه رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح. قال وعند الشافعية تحت الصدر، وعن أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما. هذا كله يعني إيه كلام عن يعني العلماء، لكن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. نعم. نذكرها بعد قليل، حاضر في الصفات. قال وقال الترمذي إن أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واقع عنده. يعني إمام الترمذي انتهى كلامه، يعني إمام الترمذي رحمه الله نقل يعني عن العلماء أن بعضهم يرى يعني وضعهما على فوق السرة وبعضهم تحت السرة، وكل ذلك يعني يجزئ عندهم. هو طبعا من جهة أنه يجزئ لا شك أنه يجزئ، لأن وضع اليمنى على اليسرى سنة من سنن الصلاة، ولكن من جهة يعني الأفضل والأكمل واتباع السنة هو أن تكون اليمنى على اليسرى على الصدر. قال ولكن قد جاءت روايات تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، فعن هلب الطائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل، رواه أحمد وحسنه الترمذي. وعن وائل بن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة وصححه، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، أي أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها وساعدها. هنا يعني في مسألة وضع اليمنى على اليسرى جاء في بعض الأحاديث القبض وفي بعضها الوضع. هنا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ، رسغ اللي هو هذا اللي يفصل بين الايه بين الكف والساعد، والساعد يبقى اليد تشمل ايه الكف اليسرى والرسغ والساعد. النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد هكذا على الصدر. وفي بعض الاحاديث جاءت بلفظ الايه القبض، القبض يقبض ايه بال، فالقبض يبقى هكذا يعني يمسك ايه بالساعد، يقبض على الساعد بالإيه بيده اليمنى. أيضا هنا تنبيه يعني بعض نشاهد بعض المسلمين يضع إيه اليمنى مثلا على المرفق، هذا برضو خلاف السنة، أقصى شيء بس لغاية الساعد فقط، الساعد اللي هو هذا ما توصلش لغاية الإيه المرفق، تكون لغاية الساعد فقط، واضح؟ فهذه السنة لأن تكون اليد اليمنى على اليسرى على ظهر الإيه الكف اليسرى والرسغ والساعد، يشمل الوضع يشمل إيه ذلك كله، ممكن يضع وممكن إيه يقبض، هذا ممكن يضع فقط وممكن يقبض. السنة التي بعدها اللي هي السنة الثالثة دعاء الاستفتاح نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم. اليوم تكلمنا عن سنتين من سنن الصلاة، من سنة رفع اليدين وسنة وضع اليمنى على اليسرى. طيب في سؤال في موضوع درس اليوم؟ في سؤال؟ تفضل. الجنب يجعل يعني على الجنب الأيمن ولا على الجنب الأيسر؟ يعني ما جاش في السنة يعني إيه الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، على الصدر هكذا على الصدر. نعم تفضل. وبعد الرفع من الركوع هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وخلاصة ذلك أن هذا هو السنة والأفضل وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أيضا، لأن الأحاديث التي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو في القيام في الصلاة، بعضها في الصلاة وبعضها في القيام في الصلاة، وهذا يشمل القيام الأول والقيام الثاني. يعني طبعا أحاديث في الصلاة المقصود بها القيام، لأن الصلاة لها أربع هيئات اللي هي القيام والقعود والركوع والسجود. وبالنسبة للقعود والركوع والسجود وضح فيه وضع اليدين، في الركوع اليدين على الركبتين، في السجود اليدين على الأرض، في القعود اليدان على الركبتين أو على الفخذين كما سيأتي بإذن الله تعالى. فلم يبقى إلا القيام الأول والقيام الثاني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع على الصدر في القيام في الصلاة تشمل القيام الأول والثاني، أو في الصلاة المقصود بها أيضا في القيام الأول والثاني، فهذه يعني السنة. وكذلك في حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، كل عظم يرجع إلى الموضع الذي كان عليه قبل الركوع. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.